الشريعة. عيش يا عيون يا عيشانية وما جرحوني خطوة مشيتها لك حبي ونوار. أنا قد الطيار يا حبيبي ونار المشوار. أنا كل خطوة مشيتها لك حبي ونوار. طيار يا عيوني ونار المشوار. أنا كل خطوة مشيتها لك حبي ونوار. يا عيوني مضرباني الثاني. زاد الهوى بيا يا عيون يا عشرية. زاد الهوى بيا يا عيون يا عشرية. وما جرحوني غيري لاموا عليا. شراعي الشوق شراعي.